أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن من جماد الأولى لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 81 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. لازلنا نتحدث عن أهم أحداث السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السنة المباركة، وتدبروا معي لتقفوا على حجم العمل والجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل إبلاغ الدعوة والحفاظ عليها. في هذه السنة المباركة غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة بني سليم، وقد تحدثت عن هذه الغزوة في اللقاء الماضي. في هذه السنة المباركة، أي في السنة الثانية، غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة السويق، وقد تحدثت عنها في اللقاء الماضي بالتفصيل. في هذه السنة المباركة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وكنت قد ذكرت ذلك بالتفصيل في محاضرة سابقة. في هذه السنة المباركة تزوج علي بن أبي طالب ببنت سيدنا رسول الله الزهراء رضي الله عنها وعن علي. في هذه السنة المباركة توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجا لعثمان رضي الله عنه، وكان النبي قد أمر عثمان أن يمكث في المدينة وأن يبقى إلى جوارها ليمرضها وليشرف عليها في مرضها. لذا قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم في بدر، وترك أجره لله تبارك وتعالى. فلما توفيت رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأختها أم كلثوم، فلم يعلم أن رجلا تزوج بابنتين لنبي إلا عثمان. ولذا كان يسمى عثمان لهذا السبب بذي النورين، لأن الله جمع له بين زهرتين من زهرات بستان النبوة، بين رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما وعن عثمان، وصلى الله وسلم وبارك على أبيهما. وفي هذه السنة المباركة أيضا حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وقد تحدثت عن ذلك أيضا بالتفصيل. وفي هذه السنة المباركة زيد في صلاة الحضر، وأقرت الصلاة على ما شرعت عليه في السفر، أي ظلت مثنى مثنى في السفر وزيدت في الحضر. وسأفصل هذا الباب إن شاء الله تعالى بعد الدرس، لأن الأمر قد التبس على بعض أحبابنا وإخواننا ممن يحضرون معنا لأول مرة، وقالوا كيف يقصر الشيخ بنا صلاة العشاء ثم هو يمكث معنا إلى ما بعد صلاة العشاء، لماذا لا يصلي العشاء أربعة ما دام يمكث معنا؟ سأبين ذلك إن شاء الله تعالى بعد الدرس. وفي هذه السنة المباركة أيضا فرضت الزكاة ذات النصب، فرضت الزكاة ذات النصب، أي بالمقادير المحددة المعلومة، ولذلك تفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى. وفي هذه السنة المباركة، أي في السنة الثانية من الهجرة، فرضت زكاة الفطر أيضا. وفي هذه السنة المباركة فرض صيام شهر رمضان على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السنة المباركة أيضا وقعت غزوة بني قينقاع كما سأبين الآن، كما ذكر معظم أهل السير والتأريخ والمغازي. وفي هذه السنة المباركة أيضا خضع المشركون من أهل المدينة واليهود الذين هم بالمدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود بني حارثة، وصانعوا المسلمين وأظهر الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود وهم في الباطن منافقون، يعني أصروا نفاق الاعتقاد، أسروا نفاق الاعتقاد وأظهروا الإسلام. ومنهم من بقي على ما كان عليه أي من دينه، ومنهم من انحل بالكلية وترك الدين فبقي مذبذبا، لا هو إلى الإسلام ولا هو إلى ملة أهل الكتاب، كما قال ربنا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي هذه السنة المباركة وقعت غزوة بني قينقاع كما ذكرت، وقد ذكر علماؤنا لهذه الغزوة سببين. الأول أن الحقد قد غلت مراجله في قلوب اليهود بعدما حقق النبي وأصحابه هذا النصر المؤزر الكبير في بدر. غلت مراجل الغل والحقد في صدور اليهود ولم يقبلوا بأي حال من الأحوال أن يحقق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المستضعفون بهذا العدد القليل هذا النصر المؤزر على سادة الشرك في مكة، وأن يتبعثر المشركون أمام هؤلاء في أرض الجزيرة كتبعثر الفئران. فراح اليهود يعلنون عن عداوتهم، وكانوا قبل ذلك يمالئون النبي وأصحابه. راح اليهود بعد هذه الغزوة يعلنون عن عداوتهم ويعلنون عن حقدهم الدخيل للإسلام وأهله. وهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، أي يهود بني قينقاع، لأنهم أول من أعلن العداوة وهم أول من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فجمعهم رسول الله في سوق لهم يقال له سوق بني قينقاع، وقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا. يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش أو مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل. وقد ذكرت قبل ذلك أن اليهود كانوا أعرف الناس في هذا الوقت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، لأن كتبهم قد صرحت بذلك، بل لأن أحبارهم وعلماءهم قد صرحوا بذلك حين رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتذكرون حديث عبد الله بن سلام في الصحيحين، لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وعلم عبد الله بن سلام بوصوله نزل من على نخلة له وذهب إلى رسول الله مسرعا، قال: فلما نظرت إلى وجه محمد عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه شهادة عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم. قال: فسألت رسول الله عن أشياء لا يعرفها إلا نبي. قال: إني سائلك عن أشياء لا يعرفها إلا نبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. قال: أسألك عن أول طعام لأهل الجنة. أسألك عن أول طعام لأهل الجنة، وأسألك عن أول علامات الساعة، وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. يعني متى يكون المولود ذكرا أم أنثى؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. يعني أخبرني بجواب أسئلتك الآن جبريل عليه السلام. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأول علامات الساعة نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنفا بإذن الله. وفي لفظ: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنفا بإذن الله. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت قوم ظلم، فاكتم عنهم خبر إسلامي، وادعوا بطون يهود واسألهم عني. فدعا النبي بطون يهود واختفى عبد الله بن سلام. فلما دعاهم رسول الله وسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا، يعني عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرد اليهود في التو واللحظة على لسان وقلب رجل واحد وقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فاليهود قوم بهت، قوم متخصصون في نقض العهد، قوم متخصصون في الكذب. ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير. قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وبالجملة يقول ربنا في آية فذة فريدة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. ولذلك قرأت في أثر: وإن ضعف سنده، موقوفا على عبد الله بن سلام، أنه قال هذا الحبر اليهودي رضوان الله عليه، قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. لأن الذي شهد بنبوة محمد وصدقه هو الله رب العالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فاليهود قوم بهت. تدبر معي. جمعهم رسول الله وقال: احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، أو مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم عرفتم أني نبي مرسل، وتجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ترى أن قومك لا، يعني أنت متصور أن احنا قريش؟ استوعب. إنك ترى أن قومك، يعني أنت فكر أن احنا زي المستضعفين أو الضعفاء اللي أنت هزمتهم في بدر؟ إنك ترى أن قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة. إن والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. مش ده منهج اليهود في كل زمان ومكان. يعني ما تغترش بهذا النصر الذي حققته على المشركين في بدر، والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. فنزل قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون. الله الله، الذين كفروا المراد بهم في الآية مين؟ اليهود. هل تصدقون الله؟ وعد الله قائم، وعد الله قائم، ووالله ما أخلف الله وعده قط. وعد الله قائم لكل عصبة مؤمنة تحقق مراد الله ومراد رسوله ليكونوا أهلا لنصرة الله تبارك وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الآيات. فلا يحقق الله النصر إلا لمن حقق الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم، لن ينصر الله على اليهود إلا عبادا حققوا له الإيمان وحققوا له العبودية. حتى الحجر في الزمن الذي سينطق الله فيه الحجر والشجرة لم ينطق الله الأحجار والأشجار إلا لمن حققوا العبودية للعزيز الغفار. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، ورأي يهودي تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وستعجبون إذا علمتم كما ذكرت لكم أن اليهود يقومون بحملة زراعة واسعة لشجر الغرقد أمام المستعمرات والبيوت وفي ذل الشوارع والطرقات، لأنهم يعلمون أن محمدا صادق. ويبقى الوقت لا يعلمه إلا الله، والله لا يعجل لعجلة أحد، وليس أحد أغير بالمستضعفين في فلسطين منه جل وعلا، وليس أحد أرحم بهم وبدمائهم التي تسفك وأشلائهم التي تمزق من الرحمن الرحيم جل وعلا. لكن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة. ما دامت الراية التي ترفع في هذه الساحة، في ساحة المعركة بين اليهود وبين المسلمين، ما دامت الراية التي ترفع للقومية، للقومية أو للهوى أو للنفس أو للزعامة أو للوطنية، فلن يمكن الله أصحاب هذه الرايات أبدا حتى ترفع الراية لتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنا أدين الله بأن الحرب بين المسلمين وبين اليهود ليست حربا من أجل أرض ولا من أجل وطن، وإنما في الأصل هي حرب عقدية. فالصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه في الأصل صراع عقيدة ووجود. والعجيب أن زعماءهم قد صرحوا بذلك، كما صرح نتنياهو في كلمة واضحة، قال: الحرب بيننا وبين المسلمين حرب اعتقاد. رجل متدين، متدين بدينه، رجل متعصب لدينه ومتمسك بدينه، في اتفاقيات كامب ديفيد رفض رئيس وزراء اليهود أن تعقد الاتفاقيات في يوم الأحد، أو أن تعقد جلسة في يوم الأحد، في يوم السبت رفض، رفض أن يجلس للتفاوض في هذه المفاوضات يوم السبت، رجال يحترمون دينهم. ونسأل الله عز وجل أن يرد الأمة كلها ردا جميلا إلى هذا الدين، لأننا إن حققنا العقيدة وحققنا العبودية لله وحققنا الإيمان بالله، أقسم بالله سيمكن الله عز وجل لنا، ولو لم نمتلك من الأسباب المادية إلا النذر اليسير، لأن النصر ليس من عند أحد وإنما هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تصحيح العقيدة هي الخطوة الأولى على طريق النصر والتمكين، وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة، وتصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، وتربية جيل يحاكي جيل الصحابة من أبنائنا يتربى على القرآن والسنة والخلق. ثم بعد كل هذا تكون الأمة مؤهلة لترفع راية الجهاد في سبيل الله. هذه الخطوات التي أدين الله عز وجل بها لنكون أهلا لنصرة الله تبارك وتعالى على اليهود وعلى كل أعدائنا من الكفار في مناحي الأرض، ممن يتربصون بنا وبديننا في كل لحظة من لحظات الليل والنهار. أسأل الله أن يحفظ دينه وأن يحفظ المسلمين، إنه هو العزيز الغفار. قال الله لنبيه: قل للذين كفروا ستغلبون. يبقى لازم يكون عندك أمل، لازم يكون عندك أمل. إياك أن تفقد الأمل في الله. مرحلة للأمة بتمر بها الآن مرحلة استضعاف، لكن لا تيأس أبدا ولا تقلق أبدا، لأن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلئن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة استضعاف، فلقد مرت الأمة سنوات طويلة بمراحل للتمكين. لا تنسى أنه من قرون قليلة جدا كانت راية الإسلام ترفع خفاقة على في قلب فرنسا، في قلب أسبانيا، في الصين، في روسيا، هذه الجمهوريات الإسلامية. يعني رفعت راية الإسلام على ثلثي الكرة الأرضية في أقل من 50 عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تيأس أبدا ولا تقلق، لأن أعداءنا يريدون لنا أن نهزم هزيمة نفسية، لأن المهزوم نفسيا مجنون الفكر والحركة. فالله يبشر أهل الإيمان بغلبة اليهود في الوقت الذي يشاءه العزيز الحميد. قل للذين كفروا ستغلبون، ومش كده وبس، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وبعدين قد كان لكم آية، قد كان لكم علامة، قد بانت لكم الحجة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة النبي وأصحابه. والمراد بهذا اللقاء لقاء المسلمين والمشركين في بدر. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحديث هذا هو السبب الأول في غزوة بني قينقاع، جمعهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم فردوا عليه فنزلت الآيات. الحديث رواه ابن إسحاق ورواه أبو داود بإسناد ضعيف، ففيه محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب مجهول، لكن روايات هذه الحادثة يتقوى بعضها ببعض وتصلح في مجموعها للاحتجاج بها، كما قال العلامة السندي في مرويات يهودي المدينة. هذا هو السبب الأول من أسباب غزوة بني قينقاع. ذكر المؤرخون وكتاب السير سببا آخر، سأخرج الحديث أيضا كما فعلت الآن كعادتنا. السبب الثاني قال ابن هشام: ذكر عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب من المسلمين قدمت بجلب لها، بجلب يعني بمتاع أو تجارة، حملت تجارة لها وذهبت إلى سوق من أسواق بني قينقاع لتبيع. جلست إلى صائغ هناك من اليهود فجعلوا يساومونها على كشف وجهها، وقد ذكرت أن اليهود متخصصون في كشف السوءات والعورات، هذا تخصصهم في كشف السوءات والعورات، وأنا لا أعيب عليهم هذا، لكن أعيب على ابنتنا وأختنا المسلمة التي راحت لتسمع ولتطيع هؤلاء المجرمين. فإذا أردت أن تتعرف على أحدث الموضات والموضلات اليهودية فما عليك إلا أن تلقي نظرة عابرة في إحدى جامعاتنا أو في شوارعنا أو طرقاتنا، لتقف على أحدث صرخة في عالم الموضة والموضل التي ربما لم تنتشر بهذا الشكل في هوليود أو في أي حي من أحياء اليهود في بلادهم أو هنا وهنالك في أي مكان من أماكن العالم. صارت المسلمة إلا من رحم الله ألعوبة في أيدي هؤلاء الذين يحركونها كما يحركون العرائس، فهم كل يوم يقدمون لها مضلا جديدا وموضة جديدة من مضلات الثياب العارية. فترى المرأة المسلمة تخرج وهي تلبس زيا قد فتح من جميع جوانبه بأيدي اليهود وبصنيع اليهود، وهي كالعروسة التي تحرك من وراء ستار بأيدي هؤلاء المجرمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا لا تعتز المسلمة بزي خديجة، بزي عائشة، بزي فاطمة؟ لماذا لا تقلد هؤلاء الطاهرات؟ لماذا لا تتأسى المسلمة بزوجات رسول الله، بالطاهرات الفضيات العفيفات؟ يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجبي. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقسم بالله يكاد قلبي يبكي كلما رأيت امرأة مسلمة تخرج في الشارع بهذا الزي الفاضح. أتألم لوالدها، أتألم لزوجها، أتألم لأولادها، أتألم لإخوانها. أين الرجال ممن تجري الغيرة في عروقهم وممن تتحرك الغيرة في دمائهم؟ كيف تسمح لامرأتك أن تخرج بهذا الزي الفاضح؟ كيف تسمح لابنتك الجامعية أن تخرج بهذا الزي العاري؟ أي علم هذا الذي ستحصله بهذا الشكل؟ وأي وظيفة هذه التي تحرص على أن تخرج إليها بهذا الشكل؟ يا أخي أقسم بالله أكلمك بحب وأنصحك بقلبي وكياني كله، ستتعلق امرأتك برقبتك يوم القيامة، أما ابنتك فستسألك بين يدي الله جل وعلا كيف تركتها تخرج من بيتك بهذا العري وبهذا الثوب القصير المفتح الجوانب الضيق الشفاف المعطر. والله جل وعلا يقول لنبينا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر، أي الذين يضربون الناس بالكرابيك التي تشبه ذيل البقرة، هؤلاء من أهل الظل، كل ظالم مصيره إلى النار، ولن ينفعه أبدا كرسي ولا منصبه، ولن ينفعه القانون الوضعي، ومحال أن يقول له رئيسه في العمل: اضرب فلانا بغير حق، لا أعلم ذلك أبدا، ولكن قد يتطوع بعض الناس لظلم العباد وإيذاء العباد لينال مكانة عند رئيسه في العمل. ووالله ثم والله إن أول من سيسخط عليه رئيسه في العمل، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله جل وعلا، ولأن ما عند الناس لا ينال إلا بطاعة الله جل وعلا. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس. ولو دام كرسيك لغيرك ما وصل إليك، لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. احذر الظلم، أذكرك فأنت أخي، فأنت أخي ولا أقصر أخوتك، وأنت يا أختاه أنصحك لأنك أختي ولأنك ابنتي. الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات، وصف لا يقوله إلا من آتاه الله جامع الكلم. كاسيات عاريات تلبس لكنها عارية، كيف؟ ثوبها ضيق، بل هي أشد فتنة من العارية. ثوبها ضيق أو قصير أو شفاف أو يظهر كل فتنة في جسدها، وهي تتفنن في أن تبرز مفاتن جسدها، والله يعلم منها ذلك. نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت نوع من أنواع الجمال الخراسانية التي كانت من أغلى ما يمتلكه ويعتز به العربي في أرض الجزيرة. هذا الجزء المرتفع على ظهر البعير يسمى السنام، يسمى السنام. فالرسول يشبه رؤوس النساء المتبرجات بأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، بمعنى أن سنام البعير لو مال يصبح هذا البعير كبيرا لا وزن له ولا قيمة، لا من ناحية العمل ولا من ناحية التذوق عند العربي في أرض الجزيرة. يصبح بعيرا مهملا يترك حتى يهلك أو يموت، يعني لا يعتز العربي لا بأكل لحمه ولا بالانتفاع به. والمعنى الآخر رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني قد ترفع المرأة شعرها على رأسها بتسريحة معينة يسمونها بقصة الأسد أو بقصة أخرى، أو كل يوم يخرجون علينا كما ذكرت بمسمى. فالرسول يشبه رؤوس هؤلاء بهذا السلام، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. ده مش كلام أنا، ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أسأل الله أن يستر نساء المسلمين، وأن يستر بنات المسلمين، وأن يرد أخواتنا جميعا إلى الحجاب والفضيلة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساوم اليهود هذه المرأة على أن ترفع النقاب عن وجهها، أن تكشف وجهها، فأبت، رفضت. فجاء هذا الصائغ اليهودي الخبيث وعمد إلى طرف ثوبها فعقده في أعلى الثوب من ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها. فاليهود مصرون ويصرون على كشف سوءات وعورات المسلمين والمسلمات. فلما انكشفت سوءتها ضحك اليهود، فصاحت المرأة. فوثب رجل، رجل، اللهم أكثر في الأمة من الرجال، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله. فشد اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوغضب المسلمون، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصر يهود بني قينقاع 15 ليلة حتى نزلوا على حكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتخريج من باب الأمانة لهذا الحديث أيضا، الحديث رواه إسحاق بسند ضعيف لأنه موقوف على أبي عون وهو تابعي صغير مجهول، وفيه كذلك انقطاع بين ابن هشام وعبد الله بن جعفر، أن ابن هشام قال عبد الله بن جعفر، ففيه انقطاع بين ابن هشام وبين عبد الله بن جعفر. قال ابن إسحاق: حدثني أبي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي رأس النفاق، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونه، فمشى عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بني عوف، لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي. يعني كان عبادة بن الصامت قد عاهد هؤلاء من يهود بني قينقاع، يعني بينه وبين يهود بني قينقاع حلف، فقام عبادة بن الصامت فتبرأ منهم ونبذ إليهم عهده وخلعه وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين. الله، هل بالكم أخواننا، لأن قضية ولاء البراء قضية أيضا تحتاج إلى تصحيح وتجديد في الأمة. والله الذي لا إله غيره، لقد أجمع أهل العلم أنه لا يصح لمسلم دين إلا إن والى الله ورسوله والمؤمنين وتبرأ من الشرك والمشركين. الولاء والبراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو قمت الليل لا أرقد وصمت النهار لا أفطر وأنفقت مالي كله في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو قام رجل يعبد الله بين الركن والمقام 70 سنة لحشر يوم القيامة مع من يحب. أنت بتولي مين؟ وبتعادي مين؟ وبتحب مين؟ وبتكره مين؟ أسئلة مهمة أدعو الجواب لكل مسلم ليجيب عنها مع نفسه بينه وبين ربه تبارك وتعالى. من توالي؟ من تعادي؟ من تحب؟ من تبغض؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفوه، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النصر الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. نسأل الله أن يرزقنا الولاء له ولرسوله وللمؤمنين. قال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين. خلي بالك عشان الموقف ده ربنا نزل في حق عبادة آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال عبادة رضي الله عنه: أتولى الله ورسوله المؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت آيات سورة المائدة، وأسأل الله أن يوفقنا للقراءة بها الليلة كاملة في صلاة العشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ده كلام مين؟ عبد الله بن أبي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في إرضائهم وفي هواهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. راح للنبي يقول له إن رجل أخشى الدوائر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا شباك كلام عبادة بقى وأهل الإيمان، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا لا جهد إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. انظر إلى الفرق الكبير بين قول أهل النفاق وقول أهل الإيمان. وبعدين تأتي الآيات يا الله يا أيها الذين آمنوا يا الله من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله. ليه تتخلوا عن هذه الولاية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في القرآن بربي فورا تنزل الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليربي النبي بهذا القرآن هذه القلوب والعقول والضمائر والأخلاق. يربط النبي الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة برباط الوحي. والحديث رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل ورواه ابن جرير في تفسيره بسند ضعيف لأن فيه عطية بن سعد وهو مدلس كما قال أهل الجرح والتعديل لأنه لم يصرح بالسماء. ورواه كذلك ابن مردوي من طريق عبادة ابن الوليد عن أبيه عن جده عبادة وله شاهد مرسل من مرسل عطية العوقي. هذه أهم الأحداث في هذه السنة الثانية المباركة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة وفي أولها كانت غزوة الأمر. خلي بالك عشان تشوف النبي تعب قد إيه، لم يسكن ولم يهدأ ولم يذق طعم الراحة قط. يقال لهذه الغزوة غزوة ذي أمر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد قبائل غطفان. فلقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة ابن محارب تجمعوا بمكان يقال له ذو أمر لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج إليهم رسول الله من المدينة واستعمل النبي على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وغاب النبي 11 يوما وكان معه 450 رجلا من أصحابه فهربت هذه القبائل من غطفان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل النبي يمشي حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر، فسميت هذه الغزوة بغزوة نجد أو بغزوة ذي أمر. عسكر النبي بهذا الماء أو بهذا المكان ولم يلق حربا، ولم ينزل هؤلاء أو لم يقبلوا لقتاله عليه الصلاة والسلام، ثم عاد بأبي هو وأمي وروحي إلى المدينة، فأقام بها بقية هذا الشهر على الراجح، بقية شهر ربيع الأول، ثم خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم يريد قريشا مرة أخرى في غزوة يقال لها غزوة الفرع من بحران. غزوة الفرع من بحران، أظن أنكم تستمعون لأول مرة عن كثير من الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما لا نعرف إلا بدرا وأحدا والأحزاب إلى آخر هذه الغزوات المشهورة. أنا أتعمد ذكر كل غزوة غزاها بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم لنعلم يقينا كم عانى رسول الله من أجل أن يحافظ على هذه الدعوة وعلى هذا الدين، وأن يبلغه لأهل الأرض كما أمره رب العالمين في قوله تعالى في أول الأمر: يا أيها المدثر قم فأنذر. بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، أقام النبي بالمدينة ربيعا الأول كله أو إلا قليلا منه، ثم غزا قريشا واستعمل على المدينة في هذه الغزوة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، حتى بلغ النبي مكانا يقال له بحران. بحران، وبحران اسم قرية أو اسم موضع يبتعد عن المدينة بمقدار 4 ليال، يبعد هذا المكان عن المدينة بمقدار 4 ليال. عاوزك تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة على ظهر دابته يمشي 4 ليال كاملة من أجل أن يصل إلى قريش في موضع يقال له بحران أو الفرع، فسميت الغزوة بغزوة الفرع أو بغزوة بحران أو الأحرى بغزوة الفرع من بحران. ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا، ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد 10 أيام على الراجح من أقوال أهل السير والتأريخ. ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أخرى على رأسها زيد بن حارثة رضي الله عنه، لتعترض هذه الغزية السرية عيرا لقريش، عيرا لقريش على رأس العير أبو سفيان، وكانت أيضا في طريقها إلى الشام، فسميت هذه السرية بسرية زيد بن حارثة إلى عير قريش. لقي زيد بن حارثة قريشا أو عير قريش بإمرة أبي سفيان في مكان يقال له القردة، بقرد القردة، فتح القاف وفتح الراء وكذا الدال، القردة من مياه نجد. فأصابت سرية زيد بن حارثة العيرة التي كانت مع قريش، وخر الرجال بقيادة أبي سفيان، فقدم زيد بن حارثة بهذه الغنائم وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه إسحاق ورواه الواقدي وابن سعد في الطبقات بسند ضعيف أيضا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقتل رأس كبير من رؤوس اليهود الذين تطاولوا على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر القادع اللاذع، بل وانطلق هذا الشاعر الخبيث ليشبب بنساء المسلمين، إنه كعب بن الأشرف هذا الخبيث الذي ترك المدينة إلى مكة ليؤجج نار الانتقام ونار الأخذ بالثأر في قلوب المشركين بعد هزيمته في غزوة بدر. وانطلق هذا الخبيث ليحرض المشركين على حرب رسول الله، وقام يهجو النبي بأعلى صوته في مكة ويشبب بنساء المسلمين وبنساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن أجمعين. حتى قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا كعب، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد؟ أكعب بن أشرف من رجالات اليهود الكبار، والمشركون في مكة يسألون كعبا باعتباره من أهل الكتاب، وسيجيبهم من خلال معرفته بالكتب التي نزلها الله على الأنبياء ورسل بني إسرائيل. فأبو سفيان يقول له: أنشدك الله يا كعب، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد؟ وأينا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق سبيلا؟ سؤال مباشر. فقال كعب بن الأشرف: أنتم أهدى من محمد وصحبه سبيلا، أنتم أهدى من محمد وصحبه سبيلا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. القرآن ينزل مباشرة. فأمر النبي، يا إخوة تدبروا معي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف. حالة حرب دائرة، رجل يستعد المشركين، ولازالت حالة الحرب قائمة. فالرسول يخرج من سرية إلى سرية ومن غزوة إلى غزوة والمشركون يتربصون، وسنرى الآن أنهم يعدون العدة بالفعل بعد عودتهم من بدر لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقر دارية المدينة، كما سنرى في أحد في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. فهم يستعدون في كل لحظة، فحالة الحرب قائمة. فأمر النبي بقتل كعب بن الأشرف، وقال، تدبروا معي، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، وستعجب إذا علمت أن الإمام البخاري قد بوب لهذا الباب أو لهذه المهمة بباب قال فيه: باب قتل كعب بن الأشرف. مهمة خطيرة. من يصل إلى كعب بن الأشرف في حصونه العتيدة ليقتله؟ من؟ اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا لفظ البخاري، يقول: اسمع، قال رسول الله: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. عاوز بس أقف وقفة صغيرة لشبابنا وأحبابنا. كنت قرأت كتابا، مش عارف أقول الاسم ولا ليه، لأن بعض الإخوة بيلقطوا الحاجات دي. المهم يعني مش هدلك على الاسم ولا بتاع، لكن الكتاب كان عنوانه: الاغتيالات سنة مهجورة. قلت: يا خبر اسود، دي كارثة، ده مجرد الإعلان ده وحده كارثة. صار المشاب من أحبابنا المتحمسين الغيورين يقرأ الاغتيالات سنة مهجورة تبقى مصيبة، يروح بقى يقابل أي حد يقطع رقبة قول له الاغتيالات دي سنة، ويستدل على ذلك بقتل كعب بن الأشرف. الحقيقة قرأت الكتاب والله والله والله بكيت أما يؤصل لهذا الانحراف بأحاديث دون تحقيق مناطات هذه الأدلة، كما أكرر وأكرر ولن أمل. أقسم بالله يا إخوة، أقسم بالله، هذه أمانة، مسؤولية. يعني أنا أجلس الآن، هذه أخطر أمانة، أنا أبلغكم عن الله وعن رسوله. لذلك ابن القيم قال: إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني الرجل العالم ده بيوقع عن رب العزة وعن سيدنا النبي، بتوقع عن رب العزة لما تقول قال الله قال الرسول، أنت توقع عن رب العزة وعن رسول الله. مسؤولية خطيرة، مسؤولية خطيرة. يعني سهل أوي زي ما قلت لكم قبل كده إن احنا نولع الشباب، نولعه، بس والله خيانة، أقسم بالله خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. مسائل يا أخوانا عاوزة فهم، عاوزة فهم، عايزة فهم للأدلة والمراتب الأدلة والمناطات الأدلة، عشان ما نستجلش بدليل في غير مناطق فنقع في مصيبة ونضر من حيث نريد النفس. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما ما هكذا يا سعد تورب الإبل. وأقسم بالله يا إخوة الأمر دين، أقسم بالله الأمر دين. أنا عاوزك تتصور أنت كأخ حبيب على قدر معين من الدين والالتزام، أنا أستحلفك بالله، هل تجامل مخلوقا على حساب دينك؟ ها؟ أستحلف كل أخ فيك بالله، ممكن تجامل أي بشر على حساب دينك؟ بالله ممكن، حتى لو التزمت فيه رقة، حتى لو التزمت فيه ضعف. طب يا أخي كيف تستحل لنفسك أن تتهم عالما من علماء الأمة بأنه قد يبيع دينه من أجل دنيا؟ مستحيل يا شباب. أنا بقول كده لأن بعض الشباب يعني يجي لي شاب مثلا يقول لي أنا عاوز أطلع أشارك في العراق، أقول له لا ما تطلعش. ممكن الأخ ينصرف وهو في قلبه شيء مني. يا أخي أقسم بالله ما هجملك على حساب دين، أنا ما أعرفكش أصلا السائل، وأنت جيت تسأله هذه أمانة، هتظهر هناك على الحدود والمسائل مش زي ما أنت متصور. فيوم الأخ ينصرف وفي قلبه شيء من الشيخ، لك ليه الشيخ أفتني كده؟ إذا ما جاتش الفتوى على هوى الشاب يبقى الشيخ ضيع أو أخطأ في الفتوى أو أخطأ في الاجتهاد، مش كده؟ لا والله، إمام البخاري ترجم في كتاب الجهاد بابا بعنوان باب من حبسه العذر عن الغزو، لسه مقبوض على 1200 أخ على حدود سوريا وفعل بهم ما لا يخطر لكم على بال، والقصة معروفة. وزمان لو تفتكروا أنا بتكلم في أحداث العراق لما جه الشباب وقالوا لي بيطلبوا الجوازات عشان هيطلعوا للجهاد في مصر، قلت لكم لا، أنا قلت هذا الكلام هنا، قلت للشباب لا، شباب جالي كتير جدا في بيتي في هناك في مصر، قلت لا، وشباب كتير سأل، قلت لا، دي إخواننا خطة ومخطط خبيث لمعرفة أسماء هذه الطاقات. وقد كان أتكلم بوضوح جدا أن القضية دين برضه، أسأل الله عز وجل نرزقنا الإخلاص. فأنا خايف على الشباب، من الشباب بالفعل بالفعل راحوا ورجعوا مفتونين، فتنوا فتنوا في الدين. يا أخي سبحان الله، البخاري يقول باب من حبسه العذر عن الغزو. مساكين إخواننا في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، قدر الله عز وجل أن يكون الجهاد بالنسبة لهم فرض عين، قدر الله أن يكون الجهاد بالنسبة لهم فرض عين. وتقسم الأمة كلها، هذا ما أؤصله وأصلته، كل بحسب قدرته واستطاعته، اللي يقدر يعمل شيء وما يعملوش هو ده اللي يسأل عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها. وبعدين فاتقوا الله ما استطعتم، وبعدين باب من حبسه العذر عن الغزو. والقاعدة المتفق عليها يسقط الواجب بالعذر عنه، خلاص ما تقدرش لأن الجهاد بالنسبة لك فرض كفاية، ما تقدرش تنصر إخوانك هنالك في هذه البلاد التي قدر الله أن يكون الجهاد على أصحابها فرض عين، ما تقدرش بنفسك، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى باب من حبسه العذر عن الغزو. ويروي فيه البخاري وحديث جابر بن عبد الله إن بالمدينة، إن الرسول يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قال وهم بالمدينة، إحنا هنا في تبوك وهم في المدينة معنا في الأجر. قال حبسهم العذر، يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راح. فسأبين الآن أن الذي أمر بقتل كعب بن الأشرف هو رسول الله، هو رسول الله. يا هذا شرع، هذا دين، هذا شرع، هذا دين. يعني الرسول هو الذي يكلف، وحالة الحرب قائمة. ففرق كبير جدا بين هذا المناط وبين أن يستدل بهذا الحديث لمناط آخر. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يعصم شبابنا. وأكمل بعد الأذان. فالذي كلف أو طلب قتل كعب بن الأشرف هو الرسول. هذه مسألة في غاية الأهمية يا إخوة. فحين تكون حالة الحرب قائمة ويأمر قائد الميدان مسلما من المسلمين بقتل رأس من رؤوس الكفر، فمن أعظم صور الجهاد. فشتان شتان بين هذا وبين أن يغتال مشرك معاهد مثلا، أو مشرك مستأمن، أو مشرك ذمي. وقد قسمنا قبل ذلك الكفار إلى أربعة أقسام: كافر محارب، كافر ذمي، كافر معاهد، كافر مستأمن. وكل قسم من هذه الأقسام له حكم. فأسأل الله أن يعلمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكرر، حماسك وإخلاصك لا يكفيان، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح، وحتى لا تضر وأنت تريد النفع. هذه نصيحتي لك، أسأل الله عز وجل أن أجعلها خالصة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنا والله أقسم بالله أنصحك كما أنصح ولدي، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرسول قال: من لكعب بن الأشرف؟ خلاص طلب بقى نبوي، خلي بالكم يا شباب. ليه؟ قال: فإنه قد آذى الله ورسوله. يبقى التكليف من مين؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا قلت أن الرسول يشرع، الرسول يشرع بنص القرآن وبنص السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. في السنن بسند صحيح عن مالك المقدار بن معدي كرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوسف رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي نب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. اسمع. فقام محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، ووددت والله أن لو ترجمت له، لكن لا يتسع الوقت، فالحديث عن هذا البطل من أبطال الصحابة يطول. قال محمد ابن مسلمة: أنا يا رسول الله، أنا لكعب بن الأشرف، أتحب أن أقتله؟ محمد بن مسلم يقول للنبي: أتحب أن أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. فقال هذا البطل الذكي: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني اديني فرصة، يعني أتكلم في حقك ببعض الكلمات، خدعة، فأذن لي أن أقول شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل قل. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن أشرف فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، يعني حملنا المشقة والعنت، إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك، يعني أطلب منك مالا. فقال كعب بن الأشرف: وأيضا والله لتملن، يعني ستشعرون بالملل منه عليه الصلاة والسلام، وأيضا والله لتملن. فقال محمد بن مسلمة: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. هذا لفظ البخاري. وقد أردنا أن تسلفنا. قال: نعم. ارهنوني، يعني دعوا عندي رهنا للمال الذي ستأخذونه، شغل يهود مش بسهولة كده، ارهنوني. قلت: أي محمد بن مسلمة، أي شيء، أي شيء تريد؟ فقال: ارهنوني نساءكم. خرب بيتك، رهنوني نساءكم. فقال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ كان كعب جميلا جدا، وأنت أجمل العرب. قال: فرهنوني أبناءكم. فقال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، وهذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة يعني السلاح، انظر تدبر، ولكن نرهنك اللأمة يعني أسلحتنا. فقبل كعب بن الأشرف، فواعده أن يأتيه ليلا بالسلاح عشان ما يبقاش مسك السلاح في شبه. وانت واضح ولا؟ طيب. قال: فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، بس الإسلام أغلى والعقيدة أغلى. شوف، أخوة الدين أقوى من أخوة النسب كما ذكرت. أو رجل عنيد يؤذي الله ورسوله، كافر، كافر محارب. فذهب محمد بن مسلمة مع أبي نائلة، وهو أخ لكعب في الرضاعة كما ذكرت. قالت له امرأته، دعاهم كعب إلى الحصن فصعدوا، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فإني أسمع صوتا، المرأة سبحان الله، فإني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. لا إله إلا الله، حس غريب. كأني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. فنزل إليهم كعب بن الأشرف متوشحا، أي غطى نفسه بثوب كالوشاح، وهو ينفح منه ريح الطيب، كان من أطيب اليهود ريحا، وهو ينفح منه ريح الطيب ينتشر في كل مكان. فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم ريحا، أي أطيب من هذا الريح. فقال كعب بن الأشرف مداعبا: عندي أعطر نساء العرب وأجمل العرب، عندي أعطر نساء العرب وأجمل العرب، لعاتكة بنت أبي العيص ابن أمية بن عبد شمس، وكانت جميلة بين نساء العرب، عندي أجمل نساء العرب وأعطر نساء العرب. قال عمرو، فقال محمد بن مسلم، عمرو ده الراوي عن جابر بن عبد الله، فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ هو ده المطلوب، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه، ثم أشم أصحابه، تعالوا شم رأس هذا الخبيث، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. قال: فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. أقف عند هذا الحد لأوصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.